بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهاتان مسألتان في الزكاة وردتا إلينا. المسألة الأولى، يقول السائل: هل يجوز إعطاء ابنتي من زكاة مالي في حال ما إذا كان زوجها في الحبس الطويل ولها أولاد ومصاريفهم الشهرية كبيرة في الوقت الذي أنفق فيه أنا على أسرتي؟ المسألة الثانية، إذا قلنا بوجوب الزكاة في عروض التجارة فكأننا نخرجها مرتين، مرة عند جرد عروض التجارة نفسها، ومرة عند الربح النقدي لتلك البضائع نفسها في آخر العام، لأن البضائع ستباع وبعد بيعها نخرج الزكاة من الربح النقدي في نهاية العام. ألا يكون هذا إخراجا لزكاة العروض مرتين في العام الواحد؟ شوف المسألة الأولى والمسألة الثانية إن شاء الله. بالنسبة لإخراج الزكاة للفروع للأولاد أو الأحفاد، أو إخراج الزكاة للأصول الأباء أو الأجداد، الأصل أن نفقة هؤلاء واجبة على المزكي، ومن وجبت نفقته عليك لا يجوز أن تخرج الزكاة إليه، لأنك بهذا تكون قد وقيت مالك بالزكاة فعاد نفع الزكاة إليك، فكأنك قد دفعتها لنفسك. عندي ابن مصرف عليه، بدل مصرف عليه من فلوسي مصرف عليه من زكاتي، فأنا وفرت فلوسي في الوقت اللي أنا يجب علي أن أنفق عليه، فمن تجب عليك نفقته لا يجوز أن تبذل زكاتك له، لأن نفع الزكاة يرجع إليك فكأنما دفعت الزكاة لنفسك. يستثنى من ذلك أمران أو حالتان. الحالة الأولى، الغارم، إذا كان الولد غارما مدينا أو الوالد غارما مدينا، لا يلزم الولد أن يقضي دين والده ولا العكس. طبعا إن فعل فهذا من حسن العشرة ومن البر ومن الصلة المحمودة الجميلة، لكنها لا تدخل في إطار الواجبات. الواجبات المحتومة النفقات الواجبة أو ديون النفقة، بمعنى استدان عشان يأكل ويشرب ويلبس، فدين النفقة لا يجوز احتسابه من الزكاة من سهم الغارمين. لكن الديون الأخرى التي لا علاقة لها بالنفقة، هذه يجوز أن تحتسب من أموال الزكاة، لأن أداء الديون لا تجب لا على الأصول ولا على الفروع. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، إذا كان مال المزكي محدود، واحد إمكانياته محدودة، ما يقدرش ينفق على أولاده، بنته تزوجت وفي جوزها زوجها محبوس، ولو معاه ساعة يدفع لها، بس الواقع إن مفيش. إذا كان مفيش طبعا سيبدأ بالنفقة على نفسه، وعلى ولده الذين لا يزالون صغارا فهم في عياله. أما التي تزوجت هذا أولوية رقم اثنين، يعني لا تجب نفقتها وقد تزوجت وأصبح في كفالة زوج وإن كان زوجها معدما، لكن تجب نفقتها إن كان عندي سعة. ليس عندي سعة نفقتها ليست واجبة، وبالتالي يجوز أن تبذل الزكاة إليها في هذه الحالة. إذا في الحالة التي لا تكون نفقتها واجبة عليك لأن مالك لا يكفي لك ولفرعك أو لأصلك، ما دام عندك سعة والمال يكفي نفقتهم واجبة عليك. إذا كان المال محدود ولا يكفي إلا لنفقتك أنت وما بقي من زكاة لمالك، في هذه الحالة يجوز أن تبذل الزكاة للأصول أو الفروع الذين لا تجب نفقتهم عليك لضيق ذات اليد ولضيق الحال. ابن قدامة رحمه الله يقول: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع على النفقة عليهم، لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه قد دفعها لنفسه. وكذلك لا يعطيها لولده. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت. لكن حالة بقى الاستثناء: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل، أو كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. فهذا بالنسبة للجزء الأول من السؤال. الحقيقة الجزء الثاني غير مفهوم، أنا لم أستطع أن أفهم كيف تخرج زكاة مرتين. لعله مش فاهم ما هي آلية إخراج زكاة عروض التجارة. التجار ورجال الأعمال كيف يزكون أموالهم؟ في نهاية العام ينظر إلى الكاش الموجود، انظر إلى ما عندك من نقد، وما كان من عرض البضائع قومها قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة، الديون التي لك عند الناس، والمدينون أغنياء مقرون فأنت ترجو أن تستوفيها، فاحسب، يعني تضمه إلى رأس المال الزكوي إلى وعاء الزكاة. وما كان عليك من دين فاطرحه وزك ما بقي. طبعا الزكاة هتخرج كل عام مرة نفس المال ده، هتزكي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ولو بعد 50 سنة هتزكي كل سنة. فهي أولا لا ثانية في الصدقة، لا يزكى المال في العام الواحد مرتين، لكن يزكى كل عام. ما نقولش إن أنا لو زكيته مرة ما زكيته السنة اللي فاتت أزكيه السنة دي ليه؟ وهو الزكاة بتخرج كل عام. إذا حال عليها الحول وقد بلغت نصابا فقد وجب فيها الزكاة. فهي ما بتزكاش مرتين في العام الواحد ولا حاجة، لأنه بيعمل على رأس العام. لو ملك النصابة في رمضان، في رمضان القادم تبتدي يحسب وعاء الزكاة، كامل النقد الكاش الموجود، كم قيمة البضاعة الحاضرة، كم له من ديون عند الناس يضيفها، كم عليه من ديون يطرحها ويزكي الباقي. كده خرج أدي وعاء الزكاة، أدي رأس المال الزكوي، طلع منه 2.5%، ربع العشر 1/40. فبهذه الصورة ما فيش ثانية في الزكاة، ما فيش مضاعفة للمبلغ المخرج مرتين في العام، لكنه يزكى كل عام. الحالة الوحيدة اللي هي الفرق بين زكاة النقدين أو عروض التجارة وزكاة الزروع والثمار، إن الزروع والثمار بزكيها مرة ما كان عندك بالفعل، لو بقي عندك 100 سنة ما بزكوش بعد كده. يعني مثلا واحد عنده مزرعة قمح، الله جل وعلا رزقه منها 100 طن، طلع زكاتها وباقت الأطنان دي موجودة عنده في البيت، وباقت عنده 100 سنة ما يزكاش تاني، هو زكاها مرة واحدة. لكن يزكي المحصول الجديد، الحصاد الجديد. أما الذي زكاه بالفعل وبقي عنده هو خلاص زكاه مرة واحدة تقضي الأمر. وده الفرق بين زكاة النقدين المال وبين زكاة الزروع والثمار. ما زكيته من زروعك وثمار، الحصاد الذي حصدته هذا العام وأدخلته بيتك ودخل إلى صوامعك أو إلى مخازنك زكيته، لو بقي عندك 100 سنة لا تلزمك زكاته مرة أخرى. لكن الفلوس النقد لو زكيته هذا العام وبقي العام القادم كل سنة بالزكي. ده الفرق ما بين هذا وذاك، فلعل اختلط عليه الأمر في هذه الناحية. وأسأل الله خير لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.